تقديم الزميل إبراهيم خلف. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي يتوب عن عباده فيتوبون، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. سبحانك يا غفار الذنوب، رجاؤنا فيك يزيد ويقيننا في عظمتك لا ينتهي، وحبنا إليك ليس له حدود. منحتنا يا ربنا شرف اللقاء بك، وأعطيتنا هبات لا تنفد، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، ووهبتنا نعمة وعافية وسترا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يلتفتون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس مستكبرون. وصلاة وسلاما على حبيب ما له مثيل، صلاة وسلاما على أمين ما له شبيه، صلاة وسلاما على قيمة لا تتكرر، وخلق لا يتحول، ومثل لا يتصور، سيد الأولين وسيد الآخرين وخير خلق الله أجمعين، حبيب الحق ورسول الله الأمين محمد بن عبد الله الرحمة المهداة للناس أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في ليلة قرآنية وسهرة محمدية وسيرة علمية ومسيرة إيمانية، نلتف حول القرآن ساعة تلاوة وتفسيرا ودرسا، وحول الدعاء متلهفين مسترضين رب الخلائق أن يقبل منا العمل، ويجزي من قرأ، ويجزي من تلا، ومن ألقى وعلم، ومن رفع ووعى. أمسية دينية كعادة إذاعة القرآن الكريم، دائما في إحياء الليالي الملاح في ذكر الله وتلاوة القرآن بين مساجد مصر في جميع محافظاتها، نشاركهم أفراحهم ومناسباتهم، ونذكرهم بأيام الله، ونعيش معهم حلاوة اللحظة وجمال المشهد ونعمة الإسلام. المكان أيها الإخوة هو المسجد القبلي بقرية نامول بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، والزمان ليلة كريمة، ليلة مباركة اجتمع فيها أهل الذكر وأهل القرآن، وجاءها الناس في القرية من كل فج عميق، في شهر كريم، في لحظة تتجلى فيها الأفئدة فتدعو ربها عسى الله أن يقبل منها. أيها الإخوة المؤمنون، لا يزال قرآن ربنا المعجز هو القرآن الخالد، إنه الكتاب المعجز الذي سيظل يمنح الإنسانية حلول المشكلات ويفك عقدها النفسية التي تدور حولهم وتعصف بهم. إن شقاء الحياة وجحيمها المستعر لا يقضي عليه إلا قرآن، ولا يطفئه إلا تبيان، ولا يحوله إلى سعادة إلا برهان عظيم وكتاب بين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ لأنه تنزيل من رب العالمين. لكن المهم، وأقول لكن المهم، هو التدبر والوعي والنية في الإخلاص والتنفيذ والعمل به. الآن أيها الإخوة الأحباب، في مستهل هذه الأمسية المباركة نتحلق حول القرآن الكريم، حول حلقة الذكر والسماع. أولا لعلنا نعي ونتدبر ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للعمل بما فيه. خير استهلال آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن المترجم الذين يجعلون الحمد لله الذي أنار قلوبنا بنور ربنا المبين، وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الله الله، معذرة يا ربنا، وهبتنا أعظم معجزة لكننا هجرناها، منحتنا شرفا ودستورا لكننا تناسيناه، ورضيت لنا كتابا لا تشبع منه العلماء ولا يمل منه السامعون والبلغاء، لكن حسبنا يا ربنا أننا آمنا بك ولن نشرك بك أحدا. وإن شغلتنا الحياة قليلا فهون علينا يا ربنا المسألة، ولا تكتبنا في العاصين والمنكرين، وإن جعلتنا في المقصرين فعفوك يا ربنا أكبر، أن تمحو غفلتنا وتزيل شكوتنا وتغفر لنا التقصير والإرجاء والهجران والغفوة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم اجعله جلاء لصدورنا وشفاء لأمراضنا ونورا في قبورنا وشفاعة يوم حسابنا ونجاة من شرور الدنيا إلى خيرات الآخرة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني، استهلالا لهذه الأمسية المباركة وفي هذه السهرة المحمدية القرآنية التي نسجلها لحضراتكم من رحاب المسجد القبلي بقرية نامول بمركز طوق بمحافظة القليوبية، بدعوة كريمة من الأستاذ سيد يونس والأستاذ أحمد فاروق وأهالي هذه البلدة الكرام في هذه الليالي المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، فيوضات القرآن مشرقة حتى إنك أيها المؤمن تشعر أن آياته أنزلت عليك أنت. ليس هذا فقط، بل تشعر أنها أنزلت الآن، فلكل مشهد في الحياة آية، ولكل موقف صورة، ولكل الحياة كتاب حكيم. نستمع الآن أيها الإخوة إلى هذه الكلمة الطيبة ضمن شعائر هذه الأمسية الطيبة مع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم أما بعد، فقد أفاض الشيخ علينا من كتاب الله سلافا شهيا، وسكب في أحنائنا سلسبيلا كوثريا، ونشط ذائقتنا حين صب في أعماقنا بيانا قرآنيا. خاطبنا بالقرآن، فهل استمعنا؟ وهل أفدنا؟ وهل أصغينا؟ وهل أعطينا القرآن كلياتنا فأفدنا مما استمعنا؟ أقف ومعي حضراتكم أمام جملة من آية، جملة قصيرة محدودة المساحة اللفظية من آية كريمة. ينصح الله رسوله فيها فيقول: فاصفح الصفح الجميل. الناصح هو الله، الله الذي يملك أن يزلزل الكون كله لرسوله صلى الله عليه وسلم، الله القادر المقتدر القاهر فوق عباده، يربي رسوله، يؤدبه، يعلمه، يرقيه، يوجهه، يرشده، يسمو به، يجعل منه رمزا يقتدى به، ونبراسا يستنار بنوره، وأنموذجا يحتذى به. فيقول له وهو قادر على أن يخسف الأرض بأعدائه، لكنه يقول له: فاصفح الصفح الجميل. ويقول له في آية أخرى في سورة المعارج: فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا. ويقول له في سورته، في سورته صلى الله عليه وسلم، أو في إحدى سوره، فله سورة باسمه محمد، وله سورتان بصفاته: المزمل والمدثر. يقول له في المزمل عن المشركين، عن المكذبين، يقول له: واهجرهم هجرا جميلا. حين تلا القارئ ما تلا في قوله تعالى: فاصفح الصفح الجميل، حلقت بذاكرتي في آفاق القرآن الكريم، فوجدت ربي سبحانه وتعالى قد وصف قيما خاصة أراد للنبي أن يتحلى بها بالجمال. كل هذه القيم تصوب في اتجاه التعامل مع الخصوم. والخصوم في ماذا؟ مع الخصوم في العقيدة، مع الخصوم في المبدأ، مع الخصوم في الأصل الأصيل. فاصفح الصفح الجميل تجاه أولئك المكذبين الضالين الذين ينكرون البعث. يذكر الله أن البعث آت لا ريب فيه، وأن الساعة آتية، وإن الساعة لآتية، ثم يقول له: هدئ من روعك وتثبت، كن رابط الجأش، لا تعاملهم بمعاملتهم. هل أنت في درجتهم؟ هل ترضى بأن تتساوى بهم؟ هم يكذبون ويجحدون ويناوئون ويشركون يبارزون الله رب العالمين. إن أردت أن تبادلهم عنفا بعنف وشدة بشدة وفظاظة بفظاظة فقد وضعت نفسك على مستواهم تماما. ونحن يا محمد لا نرضى لك ذلك ولم نخلقك لذلك، إنما خلقناك لتسمو بالمنحطين ولترتفع بالأدنياء ولتحلق بالذين تجتنبهم الأرض. إنك خلقت وبعثت يا محمد لتنير الآفاق وتملأها رحمة ولطفا وودا وحنانا. أنت تستطيع يا محمد أن تكسر حدة هذا الكفر وأن تفجر طغيان هذا الشر وهذه الجاهلية بحلمك بهدوئك بأدبك بمقابلة سوءهم بالحسن. ادعو إلى سبيل ربك دعوة الابتدائية بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا تطور الأمر إلى الجدال وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني إذا صعدوا سوءا إذا ضاعفوا حدة الحوار والجدال وبدت البغضاء من أفواههم أكثر فحسن أنت أكثر وأكثر. إن آذوك إن لمزوك إن همزوك إن غمزوك إن تلاسنوا حيالك إن تطاولوا بشأنك فلا تقف لهم كلمة بكلمة ونظرة بنظرة وتصرفا بتصرف وسلوكا بسلوك. هذا سلوك المساوي لهم، ليس هذا سلوك القادة، ليس هذا سلوك النماذج، ليس هذا سلوك القدى جمع قدوة. إن حدث منهم ذلك فاصفح، ليس فقط وإنما فاصفح الصف، ليس فقط فاصفح الصفح الجميل. نعم فاصفح الصفح الجميل. اللهم ارفعنا بالقرآن حتى نرتفع إلى مستوى الصفح، وخلقنا بآداب القرآن حتى نرتفع بالوضيعين إلى مستوى الجمال، وارزقنا اللهم صدرا واسعا حتى ننأى عن السفاسف فنكون ربانيين ونصير محمديين لا نهجر إلا هجرا جميلا. وشكر الله للأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف على هذه الكلمة الجامعة المباركة ضمن فقرات هذه الأمسية المباركة التي سجلناها لحضراتكم من رحاب المسجد القبلي بقرية نامول التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من مجلس إدارة هذا المسجد الكريم وأهالي هذه البلدة وفضيلة الشيخ عادل عابد والأستاذ أحمد فاروق والأستاذ سيد يونس وجموع أهالي هذه القرية الكرام. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نبقى في ختام هذه الأمسية مع فاصل من الأدعية وفاصل من المدائح النبوية، ونصلي ونسلم معا على صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصوت فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارتك ولا في الآخرة من شفاعتك، وارزقنا واستعملنا بسنة وتوفنا على ملتك. اللهم أوردنا واسقنا بكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. يا ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يعلم ومثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار فوق النهى ومدارك الأذهان. رب الخلائق مبدع الأكوان، فوق النهى ومدارك الأذهان. حاشا لوصف أن يحيط بذاتي، حاشا لوصف أن يحيط. والله خير شاهد يا ربي أبدا عليه مجددا، إني أحب محمدا والله خير شاهدا. يا ربي ظل على المدى أبدا عليه مجددا، وبنور سر الهاشمي عجل بفتح المنعم، وبنور سر الهاشمي عجل بفتح المنعم، واجعل نبيك بلسمي من كل داء مبامي. إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا رب صل على المدى أبدا عليه. الناس تعشق بالقلوب ولكل معشوق عيون، الناس تعشق بالقلوب ولكل معشوق عيون، إلاك يا بدرا تجوب بسماء أرواح تذوب. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تحرمنا شفاعته يوم العرض عليك، اللهم لا تحرمنا مرافقته في الفردوس الأعلى من الجنة يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين، ولا تحرمنا من مرافقته في الجنة في الفردوس الأعلى يوم الدين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي ختاما لهذه الأمسية المباركة التي نسجلها لحضراتكم من المسجد القبلي بقرية نامول بمركز طوخ بمحافظة القليوبية. في نهاية هذا اللقاء نسأل المولى العلي القدير أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وينور به أبصارنا، وينور به قلوبنا، وينور به قبورنا، وأن يجعله شفيعا لنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا يوم العرض عليه، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير، وعلى أمل اللقاء بكم في أمسية أخرى. نستودعكم الله، ولكم تحيات هندسة الهواء الزميلة هدى محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة ودقيقة، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.